كيف ننمي الملكة الفقهية في طلب العلم؟ الجواب: الشخص يرغب في العلم ولكنه لا يسلك طريقه من جهة، ولا يختار الكتب اختيارا تدريجيا من جهة ثانية، ولا يختار المعلم الذي يعلمه هذا العلم، ولا يكون عنده قصد حسن لطلب العلم، لا يكون عنده قصد حسن لطلب العلم، وقد لا يسلك مسلكا معتدلا في حياته، قد يسلك مسلك الإفراط أو يسلك مسلك التفريط، وقد يقع منه أمور غير محمودة من جهة الله أو من جهة الخلق، بمعنى أنه قد تحصل منه معاصي في ترك الأوامر، أو معاصي في فعل الأمور المحرمة، بمعنى أنه لا يمتثل الأوامر ولا يمتثل النواهي، فيتجاوز في الأمر فيتركه المأمور به وهو واجب، ويتجاوز في المنهي عنه وهو محرم فيفعله، وتكون هذه المعاصي مانع من الموانع التي تمنع هذا الشخص من المضي في طلب العلم من جهة، ومن جهة ثانية قد تحول بينه وبين الفهم السليم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. وأصل هذا متقرر في القرآن من أدلة كثيرة، فقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا جانب. الجانب الآخر قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك من جهة الأدلة من السنة كلها مقررة لهذه القاعدة، بأن المعاصي لها أثر في سير طالب العلم، يعني في طريقه، وتجنبها له أيضا أثر في طريقه، فأثرها الأول أنها تحول بينه وبين الاستمرار، وأثرها من الجانب الثاني عندما يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يسير في الطريق ويفتح الله له من أبواب العلم أمور ما كانت تخطر في باله ابتداء. ولهذا الآية التي سبق ذكرها: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.